بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وبعد، فقد اتضح لكم إن شاء الله على الأقل على المستوى الأول وجه الشبه الممثل له أو الهيئة التي مثل لها في هذا المجال القرآني العظيم. وجه الشبر من أول أمثلة لأوليات شأن. وهذا المثال قد سنة إن كان يصور هذا اللون من ألوان التدبدب بين التظاهر بالانتساب وبين هذا المفاجئ من الانقلاب. دخلوا إلى شياطينهم قالوا إنه في أيضا، لأنه بمجرد ما يكون مع الإيمان كانهم يستوقدون هذه النار لهذه الأخراج، ثم مجرد ما يرجعون دخلوا إلى الشياطين وقالوا إن معكم، فأبطلوا أطفأوا تلك النار التي استوقدوها. وفي الظاهرة شبهت بهذا العابث الذي استوقدوا النار ويتعبوا فيها ثم طفئت أو أطفأها. ولذلك هذاك الحدث يذهب بنا إلى ألوان من تقدير، عبث تعلن الإيمان وتتظاهر بألوان من الأفعال المناسبة ثم ترتقص بمجرد ما ترجع إلى الذين ترجع عندهم أو تسارع في الكفر فيهم. وفيه إشعار أيضا بضحالة وضآلة هذا المكتسب السراب الذي من أجله استوقد النار لتضيء له بحوله. هذا يقول الله تعالى في الذين يتضرعون بالكفر لمقاصد زهيدة، قل متاع قليل وإذ لا تمتعون إلا قليلا، قل تمتع بكفرك قليلا. يعني زمن الدنيا ليس بالزمن، فرائج المتناه سنين ثم جاءهم يوعد ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. إذن هنا الرسالة الأخرى لي من وظيفة المشر البيانية إلى رسالته الدينية، رسالته في التذكير في التحريك، تحريك الوجدان في الإطارة، لفت النظر إلى هذا الاشتغال على هذا النحو، هو أيضا امتداد لتصوير السفاهة. كيف تستوقد النار بعد جهد لتكسيد أشياء ثم تعود أدرجها إلى كفره؟ هذا أيضا صورة من صور ارتكاس الوعي، ارتكاس الوعي بعد ارتكاس الرأي. فساد التصرف في التجارة إلى فساد التصور. مثلهم حالهم العجيبة التي يحتاج إلى أن يتوقف عند أهل الإيمان باستكناء منشأ الخرابة فيها. عقلاء من الأناس يتعبون لاستيقاظ النار ويوافقون طائفة من الإيمان في ألوان من الإيمان لغرض قريبة تدور ثم يعودون أدرجها للارتكاس في الأوائل. طفئت أو أطفأوها، طفأوها بكفرهم ثم يجيء الاستناف أو الدعاء، القول بين الجملة دعاء اللهم اذهب نوره، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، لا يبصرون شيئا. لذلك لم يقل لا يبصرون مواقع أقدامهم، فحذف المتعلق يدين بعموم التعلق، لا يبصرون إلى بصر. ثم على القرآن بقوله في جملة تعددت أخبارها وحذف المبتدأ من المخبر عنه في أسلوب من شبيه بليغ حذف ذات الشبيه فيه، هم كالصم بكم العم الذين لا يرجعون لا أمل في رجوعهم، هم أولئك صم أي كالصم نزلت حواسهم ومداركهم ومشاعرهم منزلة العدم لأنهم استفادوا منها، انتفعوا بهذه المدارك من أجل الفهم، فاتهم الفهم، فاتهم العلم، فتهم الإيمان الحقيقي، فتهم الانتساب التدين الصحيح. فمنزلون من زلج كائن حجري له صورة، له من البصر الصورة ومن السمع الصورة ومن فم الصورة. متحجر. المسح وقع على أدميتهم، دعك أدميتهم، دعك من إيمانيتهم، لو لا إيمان لهم. صم جمع أصم، والأصم الذي لا يسمع مطلقا، والبكم جمع أبكم الذي لا ينطق بل ولا يفهم، فهو أخص من الأخرس. أخرس قد الأبكم الذي لا ينطق ولا يفهم غيره بل ولا يفهم أحد. وعمي جمع أعمى، وهو فاقد البصر من الذي من شأنه أن يبصر. كل هذا في موصني ملكة في العجمة أو العجم، العجم والملك. أنا لا يقال للذي ليس من شأنه أن يبصر إلا على ضرب من النجس أو الاستعارة. ما الأصل فيها هو من شأنهم أن يبصروا ومن شأنهم، أنا هذه الأدوات بقيت لكن مفتوحة على عالمي، على عالمي الحسي القريب الذي يلحقهم بعالم البهيم ولا يلحقهم بعالم الإنسان الفهيم. فهم لا يرجعون، فالتفريعية مترتبة على ما ذكر. إذا سلبوا هذه الملكات كيف يرجعون؟ لا رجوع يكون منهم، أما هم فيه من الإصرار والاستكبار لا أمل في أن يرجعوا. والطبع دائما هنا على تقدير ما داموا بهذه الصفة. ولذلك سيدنا يعجبني كلمة منه يقول فيها سيد ابن عطية: احفظوا الكلمات الخاصة بالأئمة في التفسير لنا تكشف خصوصيات بلاغتهم في الكتاب. يعني انتبهوا لخصوصيات في التعابير التي عند أبي حيان وعند ابن عطية وعند صاحب التحرير وغيرهم وعند روح المعاني الألوسي، عبارات تخصهم هي من بناتي تعبيرهم ومن أثار التدبر الدقيق في موارد من الكتاب. يمن الله على من يشاء من عباده، وهي ليس كثير جدا. يقول هؤلاء هم كل منهم معرض للتوجيه. ثم نتقرأ وانتم من عصية شو ايش قلت ما قل لا يمكن أن يحمل قول الله تبارك لا يرجعون هكذا بإطلاق، إن كلهم معرض للتوجيه وفي محل إمكان الارتجاع، في محل إمكان الرجوع. معنى أنه لا يمكن أن يقال سيدي هذولا لا يرجع ما داموا على هذه الصفة، وإلا القرآن لا يتكلم عن أشخاص معينين، يتكلم عن بهذه الصفة من العموم، عن نموذج النفس التي انتهت. لكي يجرد القرآن هذا من الأشخاص ليصف في هذه النفس بغرض الرسالة، رسالة الكتاب في الهداية. وهنا قلنا لا نزال نتعرف في بساطة سورة البقرة على وجوه من وظائف الكتاب. فيه هدى، هذا من سور الهداية، ضربه الأمثال على هذا النحو، تفصيله الأقوال على هذا النحو، ضرب من الهداية التي من خصائص الكتاب الذي لا ريب فيه، لا ريب في كماله. قلنا هذه ثاني وقفة بصية الأولى، الكتاب لا ريب أي حقا وفيه هدى، كلام آخر، كلام وشت حال أخرى. ذلك الكتاب، لأنه نفي الريب عن كماله وليس نفي أن يكون فيه متعلق للريب، وهذا أبلغ. ثم إن ذلك فيه التي يتنزعها لا ريب، تنزعها الاستمتاعين، ويتنزعها الخبر هدى، فبمن يلحقها؟ إذا دققت النظر تلقى أن علماء الإعراب يعني يكادون يجمعون على أن لا يكثر حذفها، حتى أنها تطرد عند بعض قبائل العرب، تطرد حذفها. قالوا لا ضير، أي لا ضير عليكم، لا بأس، لا حرج، قال افعل ولا حرج، لا حرج عليكم. فكثير ما يحدثه بينما فيه عندنا أن يحدث الخبر، يفوتنا نكتة حذف الخبر، عدم ذكر الخبر ونكتة تقديمه، لأنه يكون ظرفا لهدى خاص عظيم، وهو المراد هنا في تأليف الكتاب. إذن يقول تعالى أولا منبها إلى سر من أسرار الخسارة في التجارة، والناس لا يعرفون قيم الأشياء، يستوقدون نارا لمجرد إضاءة ما حوله، وهي نار جعلت لتخترق الآفاق. الله تعالى كثير ما سمى القرآن نورا، وسمى الوحي نارا، قصة موسى في الشجرة، قصة الطور، لا تذكرنا بهذه الحقائق. هذه إذن سر، بيان لسر من أسرار الغبن في التجارة التي ذكرت قبل، وأيضا فيه الرسالة المجل، رسالة المجل الجينية، وهي تنبيهم إلى زهاجات، ضحالات، ضآلات، صغر، قلة، هذا الشيء الذي من أجله يستوقدون. على ما تنطفئ هذه النار الموقدة على هذا النحو بسبب ارتكاسهم أو جهم إلى الكفر. كلما لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، تار استيقاظ للإيمان لأغراض معينة ولكي يضيئوا معه، ثم يعودون إلى الكفر حين يخلون، وما أكثر خلوتهم، لأن ظهورهم من الإيمان قليل. إذا قال كلما قلنا فلما أضاءت ما حولها ذهب الله، أو أقول فلما أضاءت ما حولها طفي، من مجرد الإضاءة، لأن اقتران الجواب بالشرط، تعلم اقتران آني، من مجرد ما أضاءت طفئت. وهذا السر في تقدير الخبر، في حذف الخبر وتقديره، مجرد ما أضاءت انطفأت. تصوير هذا اللون من الألوان تدبجبي السريع والانقلاب المفاجئ، مجرد ما يتظاهرون ثم يعودون. وعندنا في مسائل الانتشار العقدي أمر غريب، أن يعتقد الواحد ثم ينتقد اعتقاده ثم يلغيه، شيء لا يتأتى في مسائل الاعتقاد، تحول الجبال وتحول عقائد الرجال كما يقول. لكن هؤلاء يريدون يقول سطحية الانتشار، ظاهرية الانتسام، ظاهرية الانتماء، هشاشة الوصل في نار. وهو قول الله تعالى في آية أخرى ولا يذكرون الله إلا قليلا، قال العلم قليلا أي ذكرا ظاهرا عندما يجدون يرون الناس، أما ذكر الله في الأعماق فهذا لا يكون أبدا من النفاق. وقابلوا بين هذا وبين الصور المشرقة الذين يؤمنون بالغيب، أي بقلوبهم على أحد التفسيرين، أي الإيمان الذي إن تؤمن بالغيب بقلبك بغيب هو غير مشهود لديك، هذا الإيمان بالأعماق لا يتناسب مع انتماء أهل النفاق. مثلهم في هشاشة الانجماع، مثلهم في جمع بين تظاهر وتناقر، تظاهر وانقلاب، بين انتساب وانقلاب، كمثل الذي استوقدنا، يا ما أتفه ما يصنع عبثية الاشتغال. إذا قالوا ميتم إنما نحن مستهزئون، هذا شأن المستهزئ اللاعب في مسائل الاعتقاد، في مسائل التدين. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، تضع هذه الأشياء قمة الجد في معرض الهزل. استوقد نارا ثم أطفأ، فكان الإطفاء منه وتكرره فاتح لباب سنة من سنن الله في الإذهاب، أذهب الله نوره وجاء ذهب به لنا أبلغ من أجابه، كما يقول ذهب به يتعجب الباب هو الظاهر، يتعجب الهمز أذهبه، وهذا الأول كثير في الوهمن حتى في الفصيح الفصح، لأن الذي يذهب بالشيء من هذا يكون أحرص ما يكون على أن يذهب به وليس أذهبه، وقد يكون يذهبه له بواسطة، لكن ذهب الله به وبمعنى أجابة، ولكن ده في إبانة لإنهاء الله لأنوارهم وسلمه السر عنهم وإغلاقه الباب على حوجتهم بسبب ما حصل منه. استوقدوا ثم يرتكسوا، آمنوا ثم كفروا، ثم آمنوا ثم كفروا، الإيمان أضاروا ثم رجعوا فكفروا. قال تعالى: فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وذهب الله بنوره. ثم يبان القرآن، قلنا عن العلة، وأن هؤلاء في ظلمات لا يبصرون. لماذا لا يبصرون حقائق الإيمان ولا يدركون، حتى لا يبصرون ما هم فيه من السفاهات؟ هذه قلنا تعالى فيه: ويخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. نفس تمثيل هذا اللون من فقدان الحس الشعوري بالتصرف الخداعي. ماذا اصنع المنافق ايضا الى كونه ساخر بالدين، مستهزئ، لاعب، عابد، ويعبد ماذا؟ هنا صور له لعبته بقلبه، هي له الانسان يعبد بها بعقائده، تعبد باسرارك. استوقدت النار للتويه ثم رجعنا فاطفأتها، فماذا ترتجي من الحق جل في علاه وان تتعبت بقضايا من على هذا النحو؟ شيء زي مصفوه البسه الله لباس شريرته. فكان ان ذهب الله بنوره، ذهب الله بنوره. فيرجعون الى ان مثل رجع الى قوله تعالى: مثلهم فلا تكونوا من تمام المثل. ذهب الله بنور هؤلاء المنافقين. جملة دعاء وهي من الله تحقيق للخبر، لأن الإنسان حين يدعو ولا يملك أن يحقق الدعاء يكون هذا الدعاء على بابه من الرجاء، لكن حين يكون الله هو الذي لقنك الدعاء يكون صاحب الفعل، معناه حصل ذلك. وتركهم في ظلمات لا يبصرون. والبصر أصل معرفة، بصر أصل الإدراك، بصر أصل الشعور، لا يبصرون. فكيف يرجعون؟ ويقول تعالى بعد: لأنهم فاقدون لهذه. والإنسان نعوذ بالله حين تدخل آفة النفاق وتتمكن من الفؤاد على هذا النحو وتسوغ لصاحبها العبث هذه الأصول حتى في الانتماء، فإن الرداءة تنتقل من عمقه إلى أعلاقه التي هي هذه الأدوات، فأصبح كما قال تعالى: صمكم بومي فهم لا يرجعون. لا أمل إلا أن يتحول. هذا يقول ابن عصية، لأنهم لا يزالون في الله. يمكن أن يقول سيدي هذا منافق فلا يمكن أن نخاصمه بالتحول لأنه لا يرجع. يمكن تجري على لسان داعية، لأنه منافق مما يكون. إنك لا تعلم أولا المآل، والقرآن حدثنا عن المآل باعتبار من شاء الله أو من علم الله أنهم سيمضون على ذلك، وإلا في التعيين بالشخص هذا ليس لنا ولا نملك العلم القطعي بشأنه. فيبقى الوحيد هو رسالة المثل، وظيفة المثل البيان، ورسالته هو الدعوة، تحريك صحة المواقع، إيقاع الهداية حتى في قلب هذا الذي قد يكون من هذه الأصناف. قال تعالى: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها بمحمد وكتابه ورسالته وخطابه. أية فائدة تكفيه هدى لأناس كانوا على الشفا فرجعوا إلى النهج المصطفى. روعة الهدى حين يأخذك من السفح إلى القمة، يقولون من القمامة إلى محل الإمامة، مسافة فلك، مسافة فلكية. انظر الذين صنعوا الإسلام في الأجيال الأولى والتي تليها من تابعين وبحسن، كيف كانوا كما من يعني تقف أمامهم في غاية التقزم والتأمل هذا الكمال الإنساني. والنفس واحدة، والنفس واحدة. ويرحم الله القائل كأنهم من نجوم حية صنعوا، كأنهم من نجوم حية صنعوا. من أي جهة نظرت رأيت الهدى منهم، أو رأيت الهدى من جهتهم يعني سطع، أو رأيتهم سطع كما قال. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصر. هذه المثالتها المعطوفة جملة وتركهم، إذا قلنا بأنها في معنى تصير صيرهم، صيرهم في ظلمات أي صيرهم على هذه الصفة على هذا الحال. هذه تجي هذه الجملة العاصفة لبيان أنه لا أمل إذا كانوا بهذه الحال. ذهب الله بنورهم، من يقول ذهب الله بنورهم في هذه الحال أو في بعض صور الاستيقاظ والانتفاع المعقب، وتركهم نوليه ما تولى كما قال تعالى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. خلى الله بينهم وبين هدايته، هي سورة من سور التعبير التي سبق ما يقابلها ونقول ما هو بمؤداها. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم لا يرجعون. تركهم لأنه تركهم في ظلمات لا يبصرون بيا. لماذا ذهب الله بنورهم؟ قال لأنهم كما لا ذنوا من الوان العبث بما الشأن أن يكون محل جدية منك، محل قصية منك، ومحل عناية منك. تستوقد النار، تنتسب إلى الإيمان، تستضيء بهذه الأنوار، ولكن بمجرد ما تضيء لك هذه المقاصد الدنيا فتأنس وتأمن وتصل تعود عليها فتطفئها. يعني حين تعود تقول كذا تتخلى من التخلي يعني عما كنت دخلت فيه. قالت أنا دخلوا بالكفر ومخرجوا به، يعني سن يكون على نية الخروج والخارج. ثم يقول تعالى أو كصيب من السماء، قلنا بأن أو رجع في أنها مقسمة مفصلة مفرقة، ابن مالك في التسهيل يرتضي التسمية بالتفريق، هذه أو المفرقة. والتفريق هنا باعتبار الطائفتين قلت، أو باعتبار حال في كل طائفة. هذه الحالة التي مثل لها القرآن في المثل الأخير هو حال ترددهم بين جواجب أو بين جواجب الإصرار على الكفر وبين خواص الإيمان والإقرار. أن هناك طائفة أخرى قد يعتريها بعض الشك في صحة نفاقها، صحة مذهبها، تكاد ترجع ثم تعود فترتكس. يعني صور من تدبدب غريب، يعني جواجب الإصرار الغالبة ولكن خواصر الإقرار طارئة وعارضة. وسيجيئنا أن بلاغة تشبيه التمثيل تصل قمتها حين يصلح ليش للجميع بالتوزيع، هو تفريق وجوه الممثل به والممثل له، أو تفريق وجوه الممثل له مع وجوه الممثل. وفي المثل هذا مما يدل على جواجب أو خواصر الإقرار، كلما أضاء لهم نشوف فيه. عند بعض المفسرين يقول هذا إشارة إلى أن المنافق له حال مع القرآن له حال مع أهل الإيمان. فحاله الأولى مع أهل الإيمان حين يريد أن يقول لهم استوقجوا نار الإيمان فيظهر لهم ذلك، ثم مجرد ما يرجع إلى خلوته أو إلى المختلى بهم نخلو إليه يطفئ تلك النار ويرجع إلى كفره وينسلخ كما تنسلخ الحية من سلخها. وهذه الأخرى مثله مع الكتاب القرآن حين يسمعه في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حين يسمعه فهو يسمع القرآن باختلاف مواده، اختلاف أساليبه خطابه، نذارته وبشارته، نذره وبشائره، شائره لأهل الإيمان ونذره لأهل الكفران. ثم سماعه للتكاليف المثقلة تكاليف التضحية، ثم سمعه لأهل الآية المشتبعة، الآية المحكمة، وهذه الألوان من الخطاب القرآني تعرض على قلب المؤمن كن شفاء ونورا ورحمة، وعلى قلب المنافق القرآن يحكي هذه الألوان من المعاناة إذا خطابات الكتاب. فهو عند المغانم إيش ويمشي ويريد انتهازها. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان لكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم، هم يأخذون من الجهتين. بعض الإيمان قال المرق في الآية نسبق لها الأحداث شوية نفرق قبل أن نجمع. المرق في الآية آيات القرآن المبرهنة والمبينة ومعها البشائر، فهذه قد يصل معها المنافق في حين الإصرار خاطر إلى أن يمشي معها حين تشعر ويقول ساعة سعي المشي الجاد القاصد المشي. ولذلك القرآن قال بعض العلماء في نكتة تعالى إذا نجي للصلاة من الجمعة فسعوا وإذا قضيت الصلاة تمشوا في مناقبها، قال سعوا في مناقبها. فلينا أن ما ينبغي أن يكون عليه سيرك التزيوني غير ما ينبغي أن يكون سيرك الدنيوي، يكفي أن تمشي. قال تعالى أجملوا في الطلب، الإجمال في الطلب، لذلك ما يبدو من هنا الحرص كل الحرص ألا تفلت منك نهجة واحدة وفرصة واحدة يعني فيها كسب مادي. والحمد لله سيدنا الحسن قال أدركنا أناسا يحرصون على أوقاتهم أشد من حرصكم على أقواتكم، أوقات الأقوات حنا أوقات يعني يحرصون على الأوقات لتعميرها بين بغي الإيمان تعميرها من إيمان وتزكية وصلاة وهدى وفعل للخير. في ظلمات ورعد ومرق، الرعد زواجر القرآن، والظلمات ما يشق القرآن من الآية المشتبهة التي هي على الكفر على المنافقين عاما وهو عليهم عاما، فيدخلون في صور التشبيه وفي صور الحجز بآية الغيب، الصور التي تعرض للمنافق إزاء قضايا الغيب. المنافق كما يصف القرآن هنا رجل مادي صرف حتى الأعماق، جميع المستخلصات إن شاء الله في نهاية المطاف في رسم من صورة مصغرة لمنازل النفاق، يعني يمكن أن نصد في وجهها الأخلاق إن شاء الله، نصدها بالأخلاق زلوش. إن هذا هو المستفاد من هجر الكتاب وهوده، ولا ليس فقط نريد أن نعرف. أو كصيب من السماء، المثال هذا المثال الذي نسميه بالمثال المائي بعد المثال الناري، المثال الناري كأن به يشير إلى علة قصور في الإدراك، إدراك أهل النفاق، والمائي يشير إلى علة فطور إرادة الحراك، لأن الإنسان إدراك وحراك، قل إرادة حراك، إرادة فعل وفكر، فكر وفعل. والآفة في الهدين حين تصل إلى هذه الأعماق تعطل منك الفعل المفيد والسعي الصالح. المثال الثاني حاله للنفاق تدبدو من الذي خلقكم من الجواذب الثنائية، هو سر الازدواجية، سر الثنائية، سر تعدد الوجوه، سر هذا الاختلاف المعيب في الشخصية الواحدة، الانشطار. مثلهم كمثل صيب، أي أهل صيب، مثلنا لا تقدري لحد في مضاف، مثلهم كأهل مطر، كأهل مطر، كأناس أدركهم الغيث أو المطر وهم سائرون. إذن ليسوا مقيمين. مثلهم كما مثل الصيب، قال كأهل الصيب وإن كانت قد جرت من أسرار حدث في هذا المضاف أول. مثلهم ليس كالصيب، لأن ليس بين ذواتهم وبين المطر، وإن بين ذواتهم وأهل الصيب، أي أناس سائرون وأدركهم هذا الغيث الذي سموه القرآن صيب. وتسميته بالصيب تخرج عن كونه غيثا خفيفا، مطر شديد قوي يصوب، صاب يصوب إذا انحط قويا، صب بشدة، صاب يصوب إذا شد صبيبه وقوي انحداره. صيب اصله صيوب فيعل كسيد وسيوج، وفيه الإعلال من الجهاز، إعلال بالقلب وإعلال بالإدغام. صيب صاب يصوب فهو صائب وصيب إذا اشتد صبيبه صبابه من السماء من كلها. فألونا فيها على الصحيح إن شاء الله، إما للجنس وإن كانت هنا شسلسة داخلا على ما له أجزاء وليس ما له أفراد، ليس له أفراد ما له أجزاء كما يقول الذين فيدفعوا كنها للجنس، وإن ارتضى البشري تكون جنسية. لكن المراد هنا أن السماء من كل جوانبها وآفاقها، وهي تطلق على كل ما علاك وتطلق على المطر نفسه. وفي الحديث يعني خطبنا رسول الله إتر سماء، أي إتر غيث سماء، إتر سماء ده في البخاري، خطبنا رسول الله إتر سماء أي إتر مطر. فإذا قلنا صيب من السماء مع أن الصيب لا يكون إلا من السماء، فما الفائدة في ذكر السماء وبأل هنا أن الصبيب هذا من كل جوانبها، فهو إشارة إلى أن هذا المطر خدق وقوي ومن كل جوانب. ومطر من هذا النوع الذين يسيرون فيه وليسوا ساكنة ولا في مكان مستقر، ليسوا أهل سائرين أصابهم صيب، ده أهله، بذلك نصيبوا إلى الصيب ونصيبون إلى مكان واحد كصيب كأهل صيب. أدركهم المطر على هذا النحو من سماء تنهمر من كل جهات. وفيه هنا الترفيه المجازي من المصاحبة معه يصاحبه ظلمات، إما ظلمات تكاتف الغيب، وهذا يكون بحسب تكاتف، في المطر الأشد سواجا غالبا ما يكون الصيب حين يكون الغيم أسحم تام السواد، فكيف إذا كان ظلمات طبقات بعضها، فكيف إذا كان بليل كما يقدره أهل العلم في المتن. صيب من سماء من كلها معه ظلمات، فيها ظلمات الليل، ظلمات الغيم، ظلمات التكاتف، تكاتف هذه السحب، ومعها ويصاحب رعد يقصف وبرق يخطف يكاد يخطف، رعود قاصفة، وإنما وحدت هنا لأنها جاءت بصيغة المصدر، مصدر لا يتنى ولا يجمع إلا لدواعي، والبرق هو أيضا مصدر الأصل فيه، غش بروق ورعود هي الأصل، هي أيضا كذلك، وإنما وفردت لأنها جاءت على صيغة المصدر، مصدر لا يتنى ولا يجمع إلا إذا كان له ما يجب ذلك من تنوع، كانت مثلا هذه الرعود متنوعة كنا دوجة، ما إذا كانت متحدة في انتاجها بصفة الوفرة المصدر. فيها رعد ظلمات ورعد وبرق، برق يصل، رعد يصل إلى حد أن أنهم يشدون أجانهم بأصابعهم كلها خشية أن تصم أذانهم وتشتك بسبب قصف الرعود. والبرق وصل إلى غاية أنه يكاد يخطف أبصارهم، أي يأخذها بسرعة وبشدة يعميهم. يعني هذا فيه كما وصف المطر بالشدة صيبا، الظلمة بجمع ظلمات تكثيرا، وصف الرعد بغايته، يصلون إلى أن الذي حال يجعلون، أي في حال كونهم يجعلون أو حتى إنهم ليصلوا إلى هذه الغار. ويقيد البرق يخطفوا أبصارهم. المثال توصيف لهذه الأشياء التي صاحبت إسرائيل. كيف نفهم هذه الأشياء ونستحضر هذه الحالة والتي يصف القرآن فيها حالة قلوب هؤلاء المنافقين عند سماعهم القتال؟ وتستصحب هذه الحالة التي يكون عليها الواحد وسائل فيدركه السماء لا تنحو، غاية الرعب، غاية الفزع، غاية الخوف. الخوف مما؟ أولا هؤلاء لم يستفيدوا من المصر النازل، نفع النازل غائب عنهم وهم محرومون منه. وماذا بقي لهم؟ هذه بقي لهم من الصيب، هذه الرعود وهذه الوان من البروق، هذا البرق وهذا الرعد وتلكم الظلمات. وهذا الذي يراه المنافق القرآن حين يسمع رعب ولا يرى منه إلا هذه الأشياء المخاوف. قال تعالى وإذا أنزل سورة حكمت ودخل فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض النفاق ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. صورات أخرى، هذا تصريف لي ألوان من القول الجلية هذه الحالة النفسية الخفية. القرآن غيوت إلهية غيث نازل من السماء على قلوب المتلقين من أجل غسلها من ألوان الباطل وتغذيتها بالمفيد من أنوار الإيمان لكي تنبت أرض القلوب وتنبت من كل زوج بهيج صلاحا وهدى واستقامة. القرآن كثير ما جاء تمثيله بالماء النازل حتى في الأحاديث وفي الكتاب نفسه، أنزل من السماء ماء فسألت أوجية بقدرها. معظم المفسرين من السلف ومن الخلف اللغويين وغيرهم الأثريين أنه تمثيل للقرآن، أنزل من السماء ماء فسألت أوجية بقدرها. الأوجية هنا تمثيل للقلوب المتلقية لماء السماء، كل يحمل بحسب سعته ومزرعه وصفائه. ثم احتمل السيل جبدا رابية، أن السيل حين ينزل في الوادي الجاف فإنه يحمل كل ما فيه ويذهب به جفاء، ينقيه، ينظفه، يطهره، يجعله أصلا للنفع، يغذي به الأراضي، يذهب به، يصلح في نفسه ويصل عبره إلى إيصال النفع للآخرين. لكن المصاحب لهذا لا يخلو مطر من هذه المصاحبات خصوصا إذا كان قويا. معناه لا بد من تحمل لغرض التزكية، لا بد من تعامل مع زواجر القرآن وندور القرآن ومواعظ القرآن التي تعتبر حقيقة وقوعها شديد، ولكنها على المنافقين كرحت، هم يخافون من أهل. ولماذا يجعلون أصابعهم في آذانهم من صواعق؟ حذر آش، حذر أن تؤثر في هذه المواعظ. فهم يخافون من الموت، يعني يخافون من أن يؤمنوا ويسلموا إسلاما حقيقيا. هذه صورة غريبة. هو يضع أصبعه في أذنه ليشد هذه المسالك حتى لا ينفذ الإيمان، يتصوروا الإيمان موتا. حيران لو أصحاب يدعونه إلى الهدى أتينا. الهدى يعني الحيرة. قل إن هدى الله هو الهدى وليس هداكم. انتكاس في الفطرة، يخافون من الأصول المؤنسة، يخافون مما أصله أن ينزع إليه، لأنه غاية الأمان. الأمان الإيمان أمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أصل للأمن. يصاحب الغيث القرآني ظلمات ورعد وبرق، والمنافقون هكذا يرون ويتعاملون مع الكتاب بنوازع مختلفة. وسنرى إن شاء الله تتم تجلية هذه التفارق في شبيه التمثيل إن شاء الله في حصص اللاحقة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، اللهم اقسم على محشيتك. نجعل به بين وبين مصيرك مصاعدك ما تبلغنا به جنتكم اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وجعل اللهم بإسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا من الوارث منا شرفنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا أجل مصيبتنا في ديننا ولا أجل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف كل آمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.